استفدنا من حديث أنس ما أشرنا إليه أمس، ونقرأ الحديث الذي بعده ونستفيد من الحافظ وما ذكره حول الحديثين رحمه الله تعالى. ومما استفدنا فيما تقدم اعتماد السلف في الاستدلال على فعل أبي بكر وعمر، فإنه ينبغي الاستدلال بفعلهم وبقولهم إن لم يوجد القول عن النبي عليه الصلاة والسلام فقوله مقدم على قول غيرهم. إن تطيعوا أبا بكر وعمر ترشدوا، إن تطيعوا أبا بكر وعمر ترشدوا. قال بعد أعوذ بالله القدادة في تحقيق محل الاستعادة: بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام على عبادي الذين اصطفى. وقع السؤال عما يقع من الناس كثيرا إذا أرادوا إيراد آية، قالوا قال الله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويذكرون الآية، هل بعد هذه جائزة قبل الاستعادة أم لا؟ وهل أصاب القارئ في ذلك أو أخطأ؟ فأقول الذي يظهر لي من حيث النقل والاستدلال أن الصواب أن يقول قال الله ويذكر الآية ولا يذكر الاستعادة، فهذا هو الثابت في الأحاديث والآثار من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين فمن بعدهم. أخرج أحمد والبخاري ومسلم والنسائي عن أنس قال قال طلحة يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ولم يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون كما يستعمل بعض الدعاة. هذا خطأ، هذا ما نقل عن الصحابة ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. مباشرة تذكر الآية إذا أردت الاستدلال من غير تقدمة الاستعادة. عن أنس قال قال أبو طلحة يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيروحاء الحديث. وأخرج عبد بن حميد والبزار عن حمزة بن عبد الله بن عمر قال قال عبد الله بن عمر حضرتني هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، ولم يقل بعد أعوذ بالله، فذكرت ما أعطاني الله فلم أجد أحب إلي من جارية. ما أعظمهم وما أعظم استجابتهم وعملهم بالأدلة، لذلك رفعهم الله. ما نحن تمر علينا الأدلة في النفقة وفضل النفقة وما يترتب على ذلك، تجد كثيرا ممن آتاهم الله الخير يبخلون بمالهم. هؤلاء نزلت هذه الآية يقول ابن عمر فلم أجد أحب إلي من جارية صدقت بها، جارية رومية، لأن الله يقول لن تنالوا البر، فلم أجد أحب إلي من جارية لي رومية فأعتقتها. وأخرج المنذر عن نافع قال كان ابن عمر يشتري السكر فيتصدق به فنقول له لو اشتريت لهم بثمنه طعاما كان أنفع لهم، فيقول إني أعرف الذي تقولون لكن سمعت الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. وإن ابن عمر يحب السكر. وأخرج الترمذي عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك سادا وراحلة ولم يحج بيت الله فلا يضره مات يهوديا أو نصرانيا. هذا فيه ضعف، وذلك بأن الله يقول لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. حاصل ذكر جملة من هذه الأدلة في هذا الباب التي فيها الابتداء بالآية دون الاستعانة، لأن الموطن موطن استدلال لا موطن تلاوة. هذا كلام من؟ سيوطي نفس الرسالة هذه، كلام طويل جدا، وهو إن شاء الله الذي أشرنا إليه في الخلاصة عن هذا السيوطي رحمه الله تعالى، وهي رسالة اسمها هنا الحمد لله أرسل القدادة في تحقيق محل الاستعادة، وهي ضمن الحاوي القدادة في تحقيق محل الاستعادة، وذكر الأدلة على ذلك على أنه ما يصلح أن يقول الداعي إذا كان يخطب أو يستدل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا ما فعله السلف ولا فعله رسول الله. هذا يكثر عند من يا أخوان؟ دعاة الحزبين ولا عند من؟ التبليغيين، ايه عند التبليغ بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رحمه الله: حدثنا موسى ابن إسماعيل أبو سلمة من غري التبوذكي، يتكرر معنا في الصحيح. قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، تفضل عند أخيك أبو بشر، أحسنت العبدي، أبو بشر وقيل أبو عبيدة، عبد الواحد بن زياد أبو بشر وهو عبدي. قال: حدثنا عمارة ابن القعقاع، نعم الضبي الكوفي بن شبرمة، أحسنت، عمارة بن القعقاع بن شبرمة الضبي الكوفي، ما أعلم له كنية الآن، ومن علم شيئا عن كنيته يذكرها. قال: حدثنا أبو زرعة، هذا إمام مشهور، عبد الرحمن بن عمرو، أحسنت، محدث الشام، أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو محدث الشام، إمام لا إمام، وكان شجاعا بطلا، يقول الحق ولا يبالي. قال: حدثنا أبو هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة، أو بين القراءة إسكاتة، وهذا أشار الحافظ أنه من مصادر شابة، إسكاتة وهو مصدر شاد، إفعاله، فإذا رأيت إفعاله فهو من مصادر الشاذ عندهم، يسكت سكوتا وليس يسكت إسكاتة، هذا خلاف المشهور يعني، ولا هو مستعمل، أبو هريرة فصيح وعنه عن أمثالة تؤخذ اللغة، لكن معنى الشاذ أي غير مستعمل كثيرا، غير مستعمل كثير عندهم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة، وهذا يدل على حرصهم على نقل فعله في صلاته وسكوته، حركاته وسكناته للأمة، اعتنوا بنقل الشريعة بدقائقها وجليلها رضوان الله تعالى عليهم. قال: أحسبه قال هنية قليلا، فقلت بأبي وأمي: يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ أي سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول يا رسول الله؟ لينقل هذا، يتعلم ويعمل وينقل للناس، ورسول الله حريص على الدقائق في الأسئلة، أو قصدي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حريص على مثل هذه الأسئلة ودقائق المسائل يسأل عنها رضي الله تعالى عنه، فدعا له رسول الله لحرصه على العلم، فهو حريص جدا على العلم، فنقل الأمة خيرا كثيرا، فقبح الله من يتكلم مثل هذا الرجل. رأى السكوت هذا، إيش السكوت يا رسول الله؟ هذا في سنة هنا في ذكر تقوله؟ قال: نعم أقول كذا وكذا، نقل الأمة. وهكذا سأل رسول الله: من أحق الناس بشفاعتك؟ لقد علمت يا أبا هريرة أنه لا يسألني عن هذا أحد إلا أنت، معنى الحديث، أو غيرك، لا يسألني عن أحد غيرك عن هذا، فقال: أحق الناس بشفاعتي الحديث مشهور، من قال لا إله إلا الله. فحرص على العلم ونباهة في العلم عند أبي هريرة، نباهة عظيمة عنده رضي الله تعالى عنه في الاستفادة من رسول الله، مع أنه لازم رسول الله 3 سنين فقط، ونقل خيرا كثيرا يدل على ذكائه ونباهته وفتح الله عليه، سبقه من سبقه من أصحاب رسول الله، لكن فضل الله يؤتيه من يشاء، فتح الله عليه صار حافظ الصحابة كما يقول الذهبي رحمه الله في بيان طبقات الحفاظ، وأن أبا هريرة أحفظ أصحاب رسول الله بل أحفظ الأمة رضوان الله تعالى عليه، ففضل الله يؤتيه من يشاء، واسأل الله من فضله، وما كان عطاء ربك محظورا، فيسأل الشخص ربه من فضله سبحانه. فأبو هريرة تأخر إسلامه وعظم خيره على الأمة ونفعه، هي بركة إذا حلت في الشخص حصل خير كثير من جهة للناس، وهي دعوات مباركات من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الفضلاء، فدعا له بأن يحبه المؤمنون ويحبون أمه، ودعا له بالبركة وأن الله يبارك له بالحفظ، فما كان ينسى شيئا بعد ذلك بعد أن شكى النسيان الذي أتعبنا في هذا الجانب. النسيان أتعب طلاب العلم، فأبو هريرة دعا له أعني في جانب علمهم ومحفوظاتهم، يتألمون لنسيان بعض المحفوظات ويتحسر جدا إذا نسي الآية الفلانية أو الحديث الفلاني إلى آخره، وهو يريد أن يستدل به في الموطن هذا. فأبو هريرة صار لا ينسى شيئا بعد ذلك، بعد هذه الدعوة المباركة. قال أحسبه قال هنية، فقلت ما إعراب هنية؟ نعم ظرف وقتا يسيرا، يسكت في وقت يسير، يصلح أن يكون مفعول مطلق هنا، يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة أي سكوتا، فأتى بالمصدر. ويصلح أيضا في هنية أن يكون مفعول مطلقا، أما هذاك واضح إسكاتة مفعول مطلق. فقلت بأبي وأمي يا رسول الله، أي كانوا يفدونه ويفدونه بآبائهم وأمهاتهم، وما نعلمهم يستعملون هذا مع أبي بكر، وينظر هل كانوا يستعملون هذا مع الصديق بأبي أنت وأمي يا أبا بكر، ويفدونه بأمهاتهم وآبائهم، فمن وجد شيئا من هذا أفادنا. أم هو خاص بنبينا، أي أن الشخص لا يفدي أحدا بأبيه وأمه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا هذا، إذا ذكر أهل العلم شيئا من ذلك، هل هذا من الخصائص بالنبي وأنه ما كان يفدون غيره بالآباء والأمهات، أم أنه أيضا يتعدى غيره وأن هذا جائز فينظر. فقلت بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. ما أجمله من دعاء، باعد بيني وبين خطاياي، خطايانا أثقلتنا وأتعبتنا، فنسأل الله أن يباعد بيننا وبين خطايانا وهذه التي نرتكبها من الذنوب والمعاصي والآثار السيئة على القلوب. فإذا باعد بينك وبين خطاياك ربك سعدت سعادة عظيمة. انظر إلى ما أراد من المباعدة والمسافة التي أرادها بعيدة جدا، فيريد أن يبتعد عن هذه الذنوب لأنها في جناب الله سبحانه وتعالى. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. انظروا ما بين المشرق والمغرب من المباعدة. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. كله يتعلق بالخطايا التي أتعبتنا، مباعدة وتنقية وغسل، كله يريد إزالة هذه الآثار السيئة من الذنوب والآثام. قال الحافظ رحمه الله قوله بالحمد لله رب العالمين بضم الدال عن الحكاية، واختلف في المراد بذلك، فقيل المعنى كانوا يفتتحون بالفاتحة، كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، قيل المقصود كانوا يفتتحون الصلاة بالفاتحة، فإن من أسماء الفاتحة الحمد لله رب العالمين من أسمائها، فلها أسماء كثيرة. وهذا قول من أثبت البسملة في أولها وتعقب بأنها إنما تسمى الحمد فقط، يتسمى الحمد هنا عندنا زيادة لله رب العالمين، ووجيب بمنع الحصر، أي ليس مقصورا على الحمد في التسمية، بل تسمى بالحمد وتسمى بالحمد لله رب العالمين، وجيب بمنع الحصر، ووجيب بمنع الحصر، ثم ذكر مستند المنع، ومستنده ثبوت تسميتها بهذه الجملة وهي الحمد لله رب العالمين في صحيح البخاري، أخرجه في فضائل القرآن من حديث أبي سعيد بن معلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أعلمك أعظم سورة في القرآن، فذكر الحديث وفيه قال الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني، هذا واضح وأن من أسمائه الحمد لله رب العالمين، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. وقيل المعنى كانوا يفتتحون بهذا اللفظ تمسكا بظاهر الحديث، يستفتحون بهذا اللفظ من غير ذكر بالبسملة، من غير الجهر بها من يفتتح من ذكر وهو رسول الله أسوتنا وأبو بكر وعمر بهذا اللفظ ما يذكرون بسملة. قال وقيل المعنى كانوا يفتتحون بهذا اللفظ تمسكا بظاهر الحديث، وهذا قول من نفى قراءة البسملة، لكن لا يلزم من قوله المالكية هم الذين نفوا قراءة البسملة وأنه لا يقرأ بها أصلا، وقولهم غير صحيح بل يقرأ بها ولكن سرا. وهذا قول من نفى قراءة البسملة، لكن لا يلزم من قوله كان يفتتحون بالحمد أنهم لم يقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم سرا. وقد أطلق أبو هريرة السكوت على القراءة سرا كما في الحديث الثاني من الباب. وقد اختلف الرواة عن شعبة في لفظ الحديث، فرواه جماعة من أصحابي عنه بلفظ كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، ورواه آخرون عنه بلفظ فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. كذا أخرجه مسلم من رواية أبي داود الطيالسي ومحمد بن جعفر، وكذا أخرجه الخطيب من رواية أبي عمر الدوري شيخ البخاري فيه، وأخرجه ابن خزيمة من رواية محمد بن جعفر بن لفظين، وهؤلاء من أثبت أصحاب شعبة. ولا يقال هذا اضطراب من شعبة، لأننا نقول قد رواه جماعة من أصحاب قتادة عنه باللفظين، فأخرجه البخاري في جزء القراء والنسائي بن ماجه من طريق أيوب وهؤلاء والترمذي من طريق أبي عوانة، والبخاري في جزء القراء وأبو داود من طريق هشام الدستوائي، والبخاري فيه وابن حبان من طريق حماد بن سلمة، والبخاري فيه والسراج من طريق همام، كلهم عن قتادة باللفظ الأول. وأخرجه مسلم من طريق الأوزاعي عن قتادة باللفظ لم يكونوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، لم يكونوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم أي يجهرون، كل ذلك يحمل على الجهر. وأما أنها تذكر سرا فما ينبغي تركها، فهي سنة البسملة فما ينبغي تركها. وقد قدح بعضهم في صحته بكون الأوزاعي رواه عن قتادة مكاتبة، وفي نظر فإن الأوزاعي لم ينفرد به، فقد رواه أبو يعلى عن أحمد الدوري والسراج عن يعقوب الدورقي أحمد الدورقي والسراج عن يعقوب الدورقي وعبد الله بن أحمد عن أحمد بن عبد الله السلمي، ثلاثتهم عن أبي داود الطيالسي عن شعبه بلفظ، فلم يكون يفتتحون القراءة بسم الله الرحمن الرحيم، كله يحمل عن جهر. قال شعبة: قلت لقتادة سمعته من أنس؟ قال: نحن سألناه، لكن هذا النفي محمول على ما قدمناه وهو عدم الجهر، أن المراد أنه لم يسمع منهم البسملة، فيحتمل أن يكونوا يقرؤونها سرا، ويؤيده رواية من رواه عنه بلفظ فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذا يحسن الألباني، قال: إسناده صحيح، وما أعل به من اضطراب فليس بشيء. قال: بلفظ لم يكونوا يجهرون، وهذا هو الفيصل في هذه المسألة، والرد على المالكية الذين نفوا قراءة البسملة وأن لا تقرأ أصلا، وليست آية من الفاتحة، ولا شك أنها ليست على الصحيح، ليست آية من الفاتحة لكن تقرأ في أوائل السور. كذا رواه سعيد بن أبي عروبة عند النسائي، وابن حبان وهمام عند الدارقطني، وشيبان عند الطحاوي، وابن حبان وشعبة أيضا من طريق وكيع عنه عند أحمد، أربعتهم عن قتادة. ولا يقال هذا اضطراب من قتادة، لأننا نقول قد رواه جماعة من أصحاب أنس عنه كذلك، رواه البخاري في جزء القراءة والسراج وأبو عوان في الصحيح من طريق إسحاق بن أبي طلحة، والسراج من طريق ثابت البناني، والبخاري فيه من طريق مالك بن دينار، كلهم عن أنس باللفظ الأول. ورواه الطبراني في الأوسط من طريق إسحاق، أيضا ابن خزيمة من طريق ثابت، أيضا النسائي من طريق منصور بن زادان، وابن حبان من طريق أبي قلابة، والطبراني من طريق أبي نعامة، كلهم عن أنس باللفظ النافي للجهر. وطريق الجمع بين هذه الألفاظ حمل نفي القراءة على نفي السماع، هذا هو الصواب، وليس على النفي المطلق، وإنما نفي مقيد، حمل نفي القراءة على نفي السماع، ونفي السماع نفي الجهر. ويؤيد أن لفظ رواية منصور بن زادان فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم. وأصرح من ذلك رواية الحسن عن أنس عند ابن خزيمة بلفظ كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم، فاندفع بهذا تعليل من أعله بالاضطراب كابن عبد البر وهو مالكي، كابن عبد البر، لأن الجمع إذا أمكن تعين المصير إليه، والجمع هو ما سمعت أنه ما كان يسمعهم البسملة ويقرأ بها سرا كما جاءت بعض طرق حديث أنس به وليس من حديث طلاب، لأن الجمع إذا أمكن تعين المصير إليه. وأما من قدح في صحته بأن أبا سلمة سعيد بن يزيد سأل أنسا عن هذه المسألة فقال إنك لتسألني عن شيء ما أحفظه ولا سألني عنه أحد قبلك، يسأله عن بسملة كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنك لتسألني عن شيء ما أحفظه لا سألني عنه أحد قبله. ودعوا أبي شامة أن أنسا سئل عن ذلك السؤالين، فالسؤال أبي أمامة أبي سلمة هل كان الافتتاح بالبسملة أو الحمد لله، وسؤال قتادة هل كان يبدأ بالفاتحة أو غيرها، قال ويدل عليه قول قتادة في صحيح مسلم نحن سألنا انتهى، فليس بجيد، أي هذه الدعوة ليست بجيدة من هذا الإمام وهو أبو شامة رحمه الله المالكي، وهو مالكي انتهى فليس بجيد، لأن أحمد روى في مسنده بإسناد صحيحين أن سؤال قتادة نظير سؤال أبي سلمة، والذي في مسلم إنما قاله عقب رواية أبي داود جالس عن شعبه، ولم يبين مسلم صورة المسألة، وقد بينها أبو يعلى والسراج عبد الله بن أحمد في رواياتهم تقدمة التي ذكرناها عن أبي داود أن السؤال كان عن افتتاح القراءة بالبسملة، وأصرح من ذلك رواية المنذر من طريق أبي جابر عن شعبة عن قتادة قال سألت أنسا أيقرأ الرجل في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم، فقال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم أسمع أحدا منهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم، فظهر اتحاد سؤال أبي سلمة وقتادة وغايته أن أنسا أجاب قتادة بالحكم دون أبي سلمة، فلعله تذكره لما سأله قتادة بدليل قوله في رواية أبي سلمة ما سألني عنه أحد قبلك، فيكون قد تذكر بعد ذلك نسي وتذكر، وكم من يحدث بعد أن ينسى شيئا من السنة ثم يتذكر ويخبر عنه، أو قاله له ما معا فحفظه قتادة دون أبي سلمة، فإن قتادة أحفظ من أبي سلمة بلا نزاع. وإذا انتهى البحث إلى أن محصل حديث أنس نفي الجهر بالبسملة على ما ظهر من طريق الجمع بين مختلف الروايات عنه، فمتى وجدت رواية إثبات الجهر قدمت، فمتى وجدت رواية إثبات الجهر قدمت على نفيه، وهذا ما هو صحيح، فرواية إثبات الجهر لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، هذا الذي نص عليه إمام العلل الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر بالبسملة ولم يثبت عنه شيء في الجهر، وإنما جاء عن أصحابه ما منه ما هو صحيح ومنه ما هو ضعيف، هذا نص إمام الشافعية، والحافظ يريد أن يثبت أن الجهر ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالجهر ليس بثابت، ولكن من جهر لعلة من العلل لا ينكر عليه ولا يداوم على هذا. قال رحمه الله وإذا انتهى البحث إلى أن محصل حديث أنس نفي الجهر بالبسملة على ما ظهر من طريق الجمع بين مختلف الروايات عنه، فمتى وجدت رواية إثبات الجهر قدمت على نفيه لا لمجرد تقديم رواية المثبت على النافي، لأن أنسا يبعد جدا أن يصحب النبي صلى الله عليه وسلم مدة 10 سنين ثم يصحب أبا بكر وعمر وعثمان 25 سنة فلم يسمع منهم الجهر بها في صلاة واحدة، بل لكون أنس اعترف بأنه لا يحفظ هذا الحكم كأنه لبعد عهده به، ثم تذكر منه الجزم بالافتتاح بالحمد جهرا ولم يستحضر الجهر بالبسملة، فيتعين الأخذ بحديث من أثبت الجهر. هذا إذا صحت الأحاديث، إذا صحت الأحاديث فنقول يتعين الأخذ بهذا، أما الأحاديث ضعيفة فلا، ولو ثبت أيضا نقول هذا جائز وهذا جائز، ولكن لم تثبت أحاديث الجهر لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما أنه يتعين الأخذ بحديث من أثبت الجهر وأنه الأصل فهذا مو صحيح، بل الأصل هو الإصرار لصحة أحاديثه كما في الصحيحين، وأما الجهر فلم يثبت حديث كما نص الدارقطني فيه، فيتعين الأخذ بحديث من أثبت الجهر. قال الشيخ ابن باز رحمه الله هذا فيه نظر، والصواب تقديم ما دل عليه حديث أنس من شرعية الإصرار بالبسملة لصحته وصراحته في هذه المسألة، وكونه نسي ذلك ثم ذكره لا يقدح في روايته كما علم ذلك في الأصول والمصطلح. وتحمل رواية وتحمل رواية من روى الجهر بالبسملة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها في بعض الأحيان، هذا لو ثبت، لكنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بنص الدارقطني وغيرهم الأئمة أنه لم يجهر. وأما حديث أبي هريرة فهو أصح ما في الباب، وقد علمتم الاختلاف فيه. روى الجهر بالبسملة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها في بعض الأحيان ليعلم من وراءه أنه يقرأها، وبهذا تجتمع الأحاديث. وقد وردت أحاديث صحيحة تؤيد ما دل عليه حديث أنس من شرعية الإسرار بالبسملة، هذا هو التحقيق في هذه المسألة. فإن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيحمل على أنه أحيانا يفعل هذا لهذه العلة، ليعلم أو ليعلم من وراءه أنه يقرأها، ليعلم من وراءه أنه يقرأها فلا يسقطها المأموم يظن أنها تسقط، فأراد أن يعلمهم أنكم تأتون بها فلا تتركوها، فجهر بها لهذا العلة، كما جهر عمر بدعاء الاستفتاح، وكما جهر أيضا ابن عباس بالبسملة في الجنازة، هو للإعلام وللعلم وأيضا كذلك التعليم، للإعلام وللتعليم. فإذا كان الجهر للإعلام وللتعليم على أن البسملة لا تسقطونها إذا قرأتم الفاتحة، فينبغي الإتيان بها لكن يسر بها، فيعلمهم من أجل هذا أنهم يأتون بها ولا يسقطونها البتة، فهذا شيء آخر. لأن بعض الناس ربما يرى الأئمة ما يأتون بشيء بسملة في البداية ويظن أنها ما تقرأ وأنه لا ينبغي أن تقرأ، فلا بأس أنه إذا جهر أحيانا لأجل أن يعلمهم أنها تقرأ ولكن يسر بها. قال رحمه الله: فيتعين الأخذ بحديث من أثبت الجهر، رد عليه ابن باز بهذا الرد المختصر المفيد، وسيأتي الكلام على ذلك. ولم يستحضر الجهر بالبسملة، طيب، وسيأتي الكلام على ذلك في باب جهر المأموم بالتأمين إن شاء الله قريبا. وترجم له ابن خزيمة وغيره إباحة الإسرار بالبسملة في الجهر، وابن خزيمة شافعي لكن يعني يرى إباحة الإسرار بالبسملة في الجهرية، إباحة الإسرار بالبسملة في الجهرية، وهذا هو الصواب، بل هذه السنة أو مجرد إباحة، بل هذه سنة. وفي نظر لأنه لم يختلف في إباحته بل في استحبابه، بل في استحبابه وهو مستحب كما علمته. واستدل به المالكية، أي حديث الباب حديث أنس، واستدل به المالكية على ترك دعاء الاستفتاح، على ترك دعاء الافتتاح، وحديث أبي هريرة الذي بعده يرد عليهم، وكأن هذا هو السر في إراده، أي البخاري. وقد تحرر أن المراد بحديث أنس بيان ما يفتتح به القراءة، فليس فيه تعرض لنفي دعاء الاستفتاح. هذه خلاصة المسألة، وأن الصحيح في البسملة أنه يقرأ بها في افتتاح السور، يقرأ بها ولكن سرا، ولا يجوز إسقاطها كما قال المالكية بأنها تسقط، هذا ما هو صحيح. ولا يصلح الجهر بها على الاستمرار والمداومة، فإن هذا خلاف السنة، ويجوز الجهر بها لعلة من العلل، إن رأى ذلك أنه يجهر بها لعلة من العلل، يرى حسن ظن المؤمنين يعني الذين هم خلفه يصلون يحسنون الظن به ويظنون أنه ما يقرأ بها إمامنا فنحن ما نأتي بها، فإذا أعلمهم بشيء من الهمس أو برفع الصوت أنكم انتبهوا لا تسقطوها من البسملة، تأتوا بها ولكن مع الإسرار، أراد أن يعلمهم أو يعلمهم. فقد فعل ذلك عمر في دعاء الاستفتاح، وفعل ابن عباس في الجهر بالبسملة في صلاة الجنازة وأنها من أركانها، أعني الجهر بالفاتحة وأنها من أركان صلاة الجنازة، خلافا لبعض أهل العلم أنه لا يقرأ في الجنازة، هذا مو صحيح، بل الجنازة فيها قراءة، والذي يقرأ فيها الفاتحة، وهل يقتصر على الفاتحة أم يؤتى معها بسورة أخرى في الجنازة؟ الصحيح أنه لا بأس أن يأتي بسورة أخرى لصحة الحديث الذي أخرجه النسائي، لكن الأكثر هو الاقتصار على الفاتحة، فإن زاد أحيانا سورة أخرى ما فيه مانع، وإن الأصل هو الاقتصار على الفاتحة في الجنازة. وأما بالنسبة للاستفتاح فذكر الحافظ الرد على المالكية الذين لا يرون الاستفتاح، أرد عليهم بحديث أبي هريرة، وكأن البخاري أراد أيضا الرد عليهم، فلذلك عقب حديث أنس بحديث أبي هريرة. هذا يكفي إن شاء الله، الذي قرأناه يكفي، وسيأتي الكلام على بعض ألفاظ حديث أبي هريرة في الاستفتاح، ففيه ألفاظ جميلة احتاج إلى نفهم معناها والله أعلم. ما حال أنك لتسألني عن شيء ما أحفظه ولا سألني عنه أحد قبلك؟ هذا الحديث ما حاله؟ عندك رحمن نعم من أهل العلم نصححه، وفي اختلاف، في اختلاف، وعلى صحته أنه نسيه ثم ذكر بعد ذلك رضي الله تعالى عنه، أو أنه يسأل، وهذا الأقرب والله أعلم، أن أنسا قال هذا الكلام إنك لتسألني عن شيء، أي هل كان رسول الله يسر بها؟ فأنس قال أنا ما أعلم، ما أحد سألني عن هذا، هل كان يسر بها؟ أنت الآن تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله، يفتتح القراءة الحمد لله، فجاء السؤال عن البسملة، هل كان يذكرها أو ما يذكرها؟ هل كان يسر بها أو ما يسر بها؟ فقال إنك لتسألني عن كذا وكذا ما أحد سألني عنه، فأنا افتتح ذكرت هذا الذي سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام أنه يفتتح الصلاة بالحمد، وأنت سألتني عن شيء زائد أنا ما أعلمه ولا أحد سألني عنه قبل، وإنما أخبرت بما سمعته. هذا توجيه جميل للحديث الثاني والله أعلم. تفضل.